نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الفرائض، باب العصبات. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين، وإذا انقرض العصب. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. وأولى ولد كل أب أقربهم إليه. فيما سبق المصنف رحمه الله ذكر في الأصول في أبناء الميت أقربهم من كان أولاهم من كان أقربهم من الميت. ابن الإبن لا يعرف إذا كان موجود الإبن، يعني لا يأخذ بالعصب، لا يكون مع عصب، لا يكون، لا يرث بالتعصيب، لا يكون عاصبا. وهكذا ابن الابن الثالث لا يرث بالتعصيب مع وجود ابن الابن الثاني. الآن يتكلم على الإخوة، فقال وأولى ولد كل أب، يعني كل أخ أقربهم إليه. فأقرب الناس إلى الميت من الإخوة الأخ الشقيق، لأن الأخت ذات فرض، إن لم يحجبها أحد فهي ذات فرض. الأخ عاصب، ثم ابن الأخ الشقيق، الأخ الشقيق، ثم الأخ لأب، ثم ابن الأخ الشقيق، ثم ابن الأخ لأب. واضح هذا؟ عندنا القرب نوعان، قرب من جهة وقرب في الدرجة. القرب التي في الجهة كالأخ والعم، الأخ أقرب إلى الميت من العم. والقرب الذي في الدرجة الأخ وابن الأخ وابن ابن الأخ، أنت نازل. هؤلاء عصبات يرثون، لكن من كان أقرب فإنه يحجب من كان أبعد في الدرجة، ومن كان أقرب في الجهة يحجب من كان أقرب عنه في الجهة. قال وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب وابن أخ لأبوين مع بنت. ترى ما نص على أبوين، اكتبوها أنتم. حتى في أخت لأب وابن أخ لأبوين مع بنت. البنت فرضها في كتاب الله النصف، ماشي. وعندنا أخت لأب وابن أخ شقيق، أيهما أقرب، الأخت لأب ولا ابن الأخ؟ الأخت لأب أقرب، ليس كذلك؟ الأخت لأب مع وجود البنت هي عاصبة، تأخذ المال كله. فإذا اعترض معترض قال الله عز وجل يقول يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كانوا إخوة نساء ورجالا فللذكر مثل حظ الأنثيين. كيف انفردت الأخت؟ قلنا الأخت أقرب إلى الميت درجة، فذاك فهي عاصبة، الأخوات مع البنات عصبة، فهي تعصب البنت تأخذ الباقي، وابن الأخ لا يرث شيئا. هذا قال وأولى ولد كل أب أقربهم إليه، حتى في أخت لأب وابن أخ شقيق وبنت. واضح المسألة هذه؟ أقرأ ما بعدها. فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين. فإن استووا، استووا في الجهة أو في الدرجة، إذا استووا في الدرجة أولاه من هو من كان لأبوين الشقيق يعني أولى ممن كان لأبي. واضح هذا؟ إذا استووا في الجهة يعني عم وأخ الدرجة الدرجة الأخ وابن الأخ وابن ابن الأخ والتنازل، والجهة إذا اختلفت كالعم والأخ والابن والأب. فإن استووا فأولاهم من كان لأبوين، وهذا كله مجمع عليه ونص عليه في أخت لأبوين وأخ من أب مع بنت. وإذا انقرضت وإذا نص عليه في أخت لأبوين وأخ من أب مع بنت، البنت فرضها في كتاب الله لها النصف، والأخت إذا وجدت مع البنت أصبحت عصبة عاصبا لها ترث المال كله. هذه أخت شقيقة ترث المال كله، ما يقال لها نصف المال لأن الأخت لها نصف المال فعلا، فرضها في كتاب الله النصف، لكن مع عدم وجود البنت، ولما وجدت البنت كان فرضها معها بالتعصيب، فتأخذ البنت النصف والنصف الباقي ما تأخذه الأخت الشقيقة فرضا، تأخذه ماذا بماذا؟ تعصيب. طيب وين يذهب الأخ من أب مع أنه عاصب لا يأخذ شيئا؟ واضح هذا؟ وإذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المنعم، لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب. وروي أن رجلا أعتق عبدا فقال للنبي صلى الله عليه وسلم ما ترى في مالك؟ فقال إذا لم يدع وارثا فهو لك. رواه البيهقي في السنن ورواه سعيد بن منصور. الحديث الأول رواه أصحاب السنن، يقول صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب، أي أن حكمه حكم النسب. أراد أن يقول في هذه المسألة لما بين العصبات ودرجاتهم ومنازلهم، قال فإن لم نجد من العصبة أحد مات الميت ورثه ذو الفروض وبقي مالا، أو لم يكن أحد من ذوي الفروض فبقي عنده مال، فبحثنا عن عصباته فلم نجد أحدا، نبحث هل هذا الميت أكان عبدا أعتق؟ إذا كان كذلك كان عبدا في الماضي وأعتقه بعض الناس نذهب إلى هذا المعتق، فإن كان حيا فهو أولى الناس بماله، إن لم يكن هذا المعتق ترك أحد، ما ترك أحد لا عصب ولا شيء، هذا معتق، هذا المال الذي كان عبدا ثم أصبح حر ترك ماله لكن لم يترك لا وارث ولا ذو تعصيب، فنبحث عن المعتق. فكأنه يقول أولا ذو الفروض ثم العصبات ثم ذو الولاء المنعم بالعتق، ذاك مولى النعمة يسموه مولى النعمة. والنبي صلى الله عليه وسلم جعل منزلة الولاء بالعتق منزلة النسب، فيبحث عن هذا المعتق أولا، فإن لم نجد من المعتق نبحث عن أخوانه عن أبنائه، فإن لم نجد أبناءه نبحث عن إخوانه، فإن لم نجد عن من إخوانه أحد بحثنا عن أعمامه، وهكذا. ثم عصباته من بعد لأنهم يدلون به الأقرب فالأقرب، لأن الولاء مشبه بالنسب. ثم مولاه ولا شيء لموالي أبيه بحال، لأنه عتق مباشرة وولاء المباشرة أقوى. ثم الرحم ثم الرد. لما قال ثم الرد؟ أراد يقول أن هذا المال إذا تركه الميت نبحث عن ذوي الفروض، فلما لم نجدهم بحثنا عن العصبات، فلما فقدناهم بحثنا عن مولى النعمة، فلما لم نجد مولى النعمة يعني المعتق نرجع إلى الرد. إيش معنى الرد؟ وجدنا أصحاب الفروض أخذوا فروضهم وبقي مالا. بحثنا عن عصبات ما وجدنا عصبات, وبحثنا عن مولى العتاقة وجدنا أن هذا حر ما كان عبد, ما في مولى العتاقة. قال عند الحنابلة يذهبون إلى الرد. إيش معنى الرد؟ نأتي بهذا المال الباقي بعد أن أخذ ذو الفروض حقوقهم, نعيد هذا المال إليهم بنسبة ما ورثوه, هذا يسمى الرد. واضح؟ ثم الرد ثم الرحم, يعني إن لم نجد من نرد عليه نرد عليه الباقي. ما في أصحاب فروض ولا عصبات ولا مولى العتق مولى النعمة, كيف نفعل؟ قال شوف الأرحام, الأرحام أقرباءه الخال والخالة والعم وبنات العم, واضح هذا؟ هذا كل من ذوي الأرحام ليس بميراث ولا عصبات, فبين عندهم الفروض والعصبات مولى النعمة, الرد بعد ذلك الرحم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. وعند الشافعية والمالكية بيت المال قبل الرحم يذهب إلى بيت المال. نعم. ثم الرحم وعنه تقديمها على الولاء. وعنه تقديمهما, قبلها بالتثنية, وعنه تقديمهما في رواية في المذهب أن الرد ثم البحث عن ذوي الأرحام قبل أن نعطي مولى النعمة مولى العتاقة, قبل أن يكون هناك يعني إرث بالولاء, الرد قبل الإرث بالولاء, وإعطاء إلى الرحم توريث ذوي الأرحام قبل الرد قبل توريث ذوي الولاء. هذه رواية عند الحنابلة, لكن المذهب ما هو؟ تقديم مولى العتاقة مولى النعمة توريث أصحاب الولاء قبل الرد وقبل الرحم. نعم. وعنه الرد بعد الرحم ثم بيت المال بعدها. وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم ويمنعونهن الفرض ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين, وهم الإبن لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم الآية, فجعل الميراث عند اجتماعهما للذكر مثلي الأنثى من غير ذي فرض لها, ولو كانت وحدها لفرض لها, ولو فرض لها معه لأدى إلى تفضيلها عليه أو المساواة أو الإسقاط, فكانت المقاسمة أعدل. أربع من الذكور يعصبون أخواتهم, الابن مع البنت, أصل البنت لها فرض في كتاب الله النص, الولد عاصب ليس بذي فرض, لكن إذا وجد معه بنت لا تأخذ فرضها إنما تقاسمه, فيأخذ الثلثين وتنزل هي من النصف إلى الثلث, تأخذ ثلث المال. يمنعونهن الفرض واقتسمون ما رثم. الأول قال هو الابن وابنه, ابن الابن. نعم. وابنه لأنه بمنزلته, والأخ من الأبوين, والأخ من الأب لقوله تعالى وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين, ولو كانت منفردة لفرض لها ولما ذكرنا. ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإناث, أي لا حق لهن فيه معهم, وهم بنو الإخوة والأعمام وبنوهم. إذا وجد أراد يقول إذا وجد ابن أخ وبنت أخ ينفرد ابن الأخ بالميراث, فيقول العصبات الذين يعصبون الذكور هم الأبناء وأبناء الأبناء, والإخوة مع الأخوات, أما ما عدا ذلك فالابن ما عمت ولا بنت عمت ليس العاصي بل المانه. لأن أخواتهم من ذوي الأرحام لهن لسن بذوات فرض ولا يرثن منفردات فلا يرثن مع إخوتهن شيئا، وهذا مما لا خلاف فيه. وابن الابن يعصب من بإيذائه من أخواته وبنات عمه. ابن الابن له من القوة أن يعصب من بإيذائه كالأخ الشقيق يعصب من بإيذائه، لكن ابن الابن يعصب من هو أعلى منه. ابن الابن ثالث درجة يعصب ابن عمته مع أنها أعلى منه درجة لقوته. فراد يقول أن الأبناء لهم من القوة ما يعصبون به. نعم اقرأ. لأنه ذكر فيدخل في قوله تعالى للذكر مثل حظ الأنثيين، ويعصب من أعلى منه من عماته. وبنات عم أبيه إذا لم يكن لهن فرض فإنه لا يعصبهن. إذا لم يكن عماته وبنات عماته إذا لم يكن ذات فرض، كيف العمة تكون ذات فرض وكيف بنت العمة تكون ذات فرض؟ فتكون ذات فرض أنها قال ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه. هل يمكن العمات أن يكون في نفس الوقت جدات ولا أمهات؟ وبنت العم هل تكون في نفس الوقت أخت؟ قد يكون قد تكون أخت، قد تكون أخت، أي قد تكون أخت. لا يقول العمة العمة وبنت العم إن لم يكن ذات فرض، دل على أن بنت العم قد تكون أحيانا أخت كالمعايات التي مرت علينا فيما سبق. نعم فإنه لا يعصبهن بل يكون باقي المال له، ولا يشارك أهل الفرض في فرضه لما فيه من الإضرار بصاحب الفرض، ولا يعصب من أنزل منه لأنه لو عصبه لاقتضى مشاركته، والأبعد لا يشارك الأمر. يعني لو وجد ابن ابن ووجدنا بنت ابن ابن ثالث درجة وابن الابن ثاني درجة ما يعصب، ينفرد بالمال، وتسقط بنت ابن الابن. ابن الابن إذا وجد مات ميت وترك ابن ابنا وترك بنت ابن ابن، فابن الابن أقرب من بنت ابن الابن لأن ثالث درجة وتلك والأول درجتان، فهو يرث المال كله ولا يعصب تلك وتسقط ولا شيء لها، بخلاف لو كانت درجته لو كان ابن ابن وبنت ابن، سواء بنت ابن أخت أخو شقيق ولا ابن أخ آخر، فلما كانت في درجته يعصبها المال للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن إذا كانت أنزل منه ينفرد بالمال، وإذا كانت أعلى منه يعصبها. وكلما نزلت درجته زاد في من يعصبه قبيل آخر. قبيل هو الجماعة تكون من الثلاثة فصاعدا، والجمع قبل قاله الجوهري. آخر لأنه لا يعصب من بإيذائه فيزداد القبيل الذي بإيذائه، فإذا خلف 5 بنات ابن بعضهن أنزل من بعض لا ذكر معهن كان للعلياء النصف. العليا النصف. كان للعليا النصف وللثانية السدس وسقط سائرهن. خلف 5 بنات. 5 بنات ابن. بنت ابن وبنت ابن ابن وبنت ابن ابن ابن وبنت ابن ابن ابن ابن، والثانية 5 درجات هكذا ما في غيرها. الأولى تأخذ كم؟ النصف، لأن بنت الابن منزلة البنت، والتي تليها درجة تأخذ السدس تكملة الثلثين، انتهى فرض البنات والباقي يسقطن ما لهم شيء. لكن لو وجد بعد الثانية بنت وبنت ابن، ووجدنا ابن ابن أنزل منها درجة فإنها يعصب الثانية بنت الابن ذيك. أي اسمعوا الكلام الآن. فإن كان مع العليا أخوها أو ابن عمها فالمال بينهما على ثلاثة وسقط سائرهن. وجدنا بنت ابن ومعها ابن ابن ثم ترك بنت ابن ابن وهكذا خمس درجات، فالأولى ترث المال مقاسمة مع أخوها ويسقط السائر، سائرهن يسقطن لا حظ لهن في المال. وإن كان مع الثانية عصبتها كان الباقي وهو النصف بينهما على ثلاثة. الباقي بينهما وهو النصف، لأن بنت الابن الأولى تأخذ نصف المال، وبنت ابن الابن الثانية مع وجود أخ لها في درجتها تأخذ الباقي. كم يبقى من كم الباقي من المال؟ النصف الباقي. وإن كان مع الثالثة فالباقي وهو الثلث بينهما على ثلاثة. كيف الباقي هو الثلث؟ لبنت الابن الأولى تأخذ النصف، وبنت ابن ابن الثانية تأخذ سدس المال تكملة الثلثين. واضح؟ فبقي ثلث المال، من يأخذها؟ تأخذها الثالثة الدرجة الثالثة التي مع أخيها، والرابعة والخامسة يسقطن. واضح هذا؟ وإن كان مع الرابعة فالباقي بينه وبين الثالثة والرابعة على أربعة، وإن كان مع الخامسة فالباقي بعد فرض الأولى والثانية بينهما على خمسة وتصح من ثلاثين، وإن كان أنزل من الخامسة فكذلك. قال في المغني: ولا أعلم في هذا اختلافا بتوريث بنات الابن مع بني الابن بعد استكمال الثلثين. مسألة: ليس في الفرائض من يعصب أخته وأخته وعمته وعمة أبيه وجده وبنات أعمامه وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الإبن. ليس في الفرائض من يعصب أخته أو عمته أو عمة أبيه أو جده أو بنات أعمامه، ما يصير جده وعمة أبيه وجده، بارك الله فيك، أحسنت، بارك الله فيك، وعمة أبيه وجده ثم فاصلة، عصب أخته فاصلة وعمته فاصلة وعمة أبيه وجده فاصلة وبنات أعمامه فاصلة وبنات أعمام أبيه وجده إلا المستقل من أولاد الابن، إلا المستقل من أولاد الابن هو الذي عصب. نعم. ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبه، في قول عمر وعلي وزيد وابن عباس رضي الله عنهم وجمهور الفقهاء. وقال ابن مسعود: ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم. وذكر هذه المسألة ليبين أن بعض أصحاب الفروض تكون له جهتان، جهة يرث فيها بالفرض وجهة يرث فيها بالتعصيب، فيعطونه حقه بالفرض ثم يعطون حقه بالتعصيب. عبد الله بن مسعود خالف في ذلك، ولذا ذكر هذه المسألة، ذكر هذه المسألة هنا. قال: ومتى كان بعض الأعمام زوجا، المسألة أن رجل تزوج بنت عمته، حبيت قيدوها في الهامش تكون واضحة، فأولدها بنت، تزوج بنت عمته فأولدها بنت، وماتت ابنة العم، أم البنت هذه، رجل تزوج بنت عمته وجاب منها بنت ثم ماتت ابنة العم، واضح؟ وتركت مين؟ هذه البنت، وتركت زوجها اللي هو ابن عمها. البنت كم تأخذ فرضها في كتاب الله؟ النصف، واضح؟ والزوج كم يرث فرضه في كتاب الله لوجود البنت؟ يأخذ النصف ولا الربع؟ يأخذ الربع. والباقي فين يروح؟ يرجع إلى الزوج، لأنه عصب ولا مو عصب؟ من أين جاء التعصيب؟ لأنه ابن عمه، ابن عمي، واضح هذا؟ ابن مسعود يقول لا، إذا أعطيناه فرضه بالفرض فلا يأخذ بالتعصيب، واضح هذا؟ هيسمع المسألة يقرأوها مرة ثانية. ومتى كان بعض بني الأعمام زوجا أو لخ أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبه، في قول عمر وعلي وزيد وابن عباس وجمهور الفقهاء، وقال ابن مسعود وجمع المانع. يعني ليس ابن مسعود وحده، فيه من الفقهاء من وافق ابن مسعود. وقال ابن مسعود وجمع المال للأخ من الأم لأنهما استويا في قرابة الأم وفضله بأمي فصارا كأخوين أو عمين، أحدهما لأبوين والآخر لأب. وجوابه أن الإخوة من الأم يفرض لها بهذه الرحم، فإذا أخذ ذلك الفرض سقط هذه الرحم وصار بمنزلة ابن العم الآخر، فلهما ما بقي من المال بعد الفروض. فلو كان أبناء عمي أحدهما زوج فله النصف والباقي بينهما نصفان عند الجميع. هذه المسألة اللي ذكرناها، هذه المسألة للرجل تزوج ابنة عمته وولدها بنت، ثم ماتت بنت العم الزوجة وتركت الزوج والبنت، فالبنت أخذ النصف والزوج أخذ الربع فرضا ويأخذ الباقي تعصيبا. والأصل الزوج ما يكون عصبا، لكن في هذه المسألة لما كان ابن عم كان عصبا. فإن كان الآخر أخا لأم فللزوج النصف وللأخ السدس والباقي بينهما، فأصلها من ستة، للزوج أربعة وللأخ سهمان، وترجع إلى ثلاثة. وعند ابن مسعود الباقي للأخ. يعني لو تزوج بنت عمته وله أخ من أم وماتت بنت العم وتركت أخا لأم وهذا الزوج، الزوج ماتت الزوجة وليس لها بنت وليس لها ولد، والزوج حقه النصف، والأخ لأم واحد ولا اثنان هما واحد، فرضه السدس، يأخذ السدس، والباقي يذهب للزوج ولا للأخ؟ اسمع، الباقي إما الباقي يكون بينهم، إذا كان كلاهما ابناء عمي فيكون الباقي بينهما، فيكون الباقي بينهما. اسمعوا الآن مثلا. وعند ابن مسعود الباقي للأخ فتكون من اثنين، فإن كان ابني عم أحدهما ابن أخ لأم أو ابن أخت لأم المال بينهما نصفان، وليس لهذا الذي هو ابن أخ أو ابن أخت لأم مزية على الآخر. الآن قال فإن قلت أليس لو كان أحدهما، هذا الكلام اللي حوالي 12 سطر هذه البقرة نقلها الشارح من فرضي كبير اسمه الوني مشهور عند الحنابلة، ذكر هذا الكلام ليدلل به على أن مذهب الفقهاء أصوب من قول ابن مسعود ومن ذهب إليه، فذكر فيه أقيس وذكر فيه مسائل لا تهمنا كثير، لكن من حب يطلع عليه اطلع عليه. هذا لبيان أن حجة من ذهب إلى أن صاحب الفرض يرث بفرضه ثم يرد المال عليه آخرا بالتعصيب يرث بجهتين، هذا القول قال أول، وذكر هذه الأقيس التي ذكرها. نعم. وإذا اجتمع ذو فرض وعصبة بدأ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة لخبر ألحق الفرائض بأهلها. إذا وجدنا مات الميت وترك أصحاب فروض وعصبات، أو نبدأ بمن أول؟ أصحاب الفروض، نعطيهم حقوقها. فإذا أخذوا المال واستهلكوا التركة ولم يتركوا شيئا، فين يروح أصحاب العصب؟ انتهى.